الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح الصلاة خلف من به سلس البول بمثله كالأمي بمثله، ولا تصح الصلاة خلف من به سلس البول بمثله كالأمي بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يبحث المصنف رحمه الله في كتاب صلاة الجماعة، وانتهى من ذكر ما يتعلق بالجماعة وبيان وجوبها وفضلها، والآن تكلم عن الإمامة وحكم الإمامة. وسبق لنا طائفة من المسائل فيما يتعلق بالإمامة، وهنا بقية التفريع في هذا الباب. فيقول المصنف رحمه الله: ويتصح إمامة من به سلس بول بمثله وكذلك الأمي بمثله. من به سلس البول طهارته غير كاملة، وإن كانت بالنسبة له هو مجزئة للضرورة، فلذلك لا يصلح أن يكون إماما لمن ليس به سلس، لأن طهارته صلاته للضرورة، وإلا إذا كان يخرج منه شيء ينقض الوضوء. لكن ما دام معه سلس البول ويستمر خروج البول من غير قصده ولا يتمكن من ذلك، فهذا تصح صلاته على حسب حاله، لكن لا يصلح أن يكون إماما لمن ليس كذلك. أما لو كان إماما لمثله من به كذلك سلس بول، فإن هذا جائز لأنه مثله، لكن من يكون أكمل منه طهارة لا يصح أن يكون إماما له. وكذلك الأمي الذي لا يحسن القراءة لا يصلح أن يكون إماما لمن يحسن القراءة، لكن يجوز أن يكون إماما لمثله، لأمي مثله. فالإمامة لابد أن يكون على حالة، إن لم تكن أكمل من حالة المأمومين فأقل شيء يكون مثلهم، لأن الإمام يتعلق به أشياء قد لا تتعلق بالمأموم، فلا بد أن يكون على حالة كاملة بالنسبة لمن خلفه. فإذا كان من خلفه مثل صحت، لكن إذا كان من خلفه أكمل منه فلا يصلح أن يكون إماما له. فالأمي لا يكون إماما إلا لأمي مثله، ومن به سلس بول، أو كذلك مثلا لو أمت امرأة المستحاضة تصلي، ولكنها لا تصلح أن تكون إمامة لغيرها لامرأة ليست كاملة الطهارة، ولكنها لمثلها يصلح أن تكون إمامة لها. ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها. نعم، لا تصح الصلاة خلف محدث، يعني ما تصح الصلاة خلف إنسان ما توضأ. المحدث تبطل طهارته سواء حدث أكبر كالجنابة أو أصغر كالحدث كمن خرج منه مثلا ريح أو مثلا بال أو نحو ذلك، هذا على غير طهارة، هذا لا يصح، ولا تصح صلاته هو بنفسه، فلا تصح صلاة من خلفه، فلا تصح إمامة المحدث حتى يتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالصلاة بدون طهارة ما تصح، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر من أن نواقض الوضوء وأن منها الريح إذا خرجت مسألة مناقض للوضوء، فمن أحدث بخروج ريح أو خروج غائط أو بول أو نوم أو غيره من منقضات الوضوء لا يصلح، لا تصح صلاته هو بنفسه، فإذا كان كذلك لا يصح أن يصلي بالناس، بل لا تجوز صلاته، بل يحرم عليه أن يصلي بهذه الحالة، بل ينبغي أن يؤدب من فعل هذا لأنه مستهزئ بالله. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، وهذا خالف الآية الكريمة. نعم. ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك. نعم، كذلك لا تصح خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها، لأن في بعض النجاسات معفو عنها، النجاسة القليلة، الدم مثلا، الدم نجس، لكن نكتة أو نكتتين هذا يعفى عنها. وكذلك مثلا المستجمر بالأحجار، يستجمر بالأحجار ويتوضأ يصح وضوءه، ولو استجمر بالأحجار ولو لم يستنجي بالماء هذا يصح، ولكن مثل هذا معفو عنه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يستجمرون بالأحجار ويكتفون بها ويتوضعون، لكن الأكمل أنه يستجمر ثم يستنجي بالماء، هذا أكمل، ولو لم يستنجي بالماء فإنه يكفيه ذلك، بشرط أن يستوفي الشروط، وهو لا بد أن يمسح 3 مساحات وتخرج المسحة الأخيرة لا شيء عليها، فإذا خرجت الأخيرة لا شيء عليها أجزأه ذلك، مع أنه ما يخلو، لكن هذا شيء معفو عنه. كذلك الدم اليسير معفو عنه، كذلك القيء اليسير معفو عنه، فهذه نجاسة لكنه معفو عنها، فهذا صلاته تصح وصلاة من خلفه تصح لو صلى بهم. لكن من مثلا عليه نجاسة كأصاب مثلا بول، أو أصاب مثلا بعض أعضائه مثلا شيء من البول أو دم كثير، ما تصح صلاته ولا يصح أن يكون إماما، إلا إن كان ما يدري عن هذا الشيء. لو أحدث ونسي حدثه واعتقد أنه على طهارة وصلى بالناس، أو كذلك كان عليه نجاسة ولم يعلم عنها وصلى بالناس ثم بعد ذلك علم، فصلاة من خلفه صحيحة وهو يعيد الصلاة، لأنه وقت الصلاة يعتقد أن صلاته صحيحة، ما تعمد هذا الشيء، فإذا علم بعد ذلك أعاد هو فقط، أما من خلفه فلا إعادة عليهم. نعم. لأنه لا صلاة له في نفسه، فإن جهل هو أي الإمام وجهل المأموم حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الجنب بالقوم عاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. نعم، إذا صلى الجنب بالقوم، ربما يصلي وهو ناسي أو ما توضأ ناسي ظن أنه على وضوء، فالقوم صلاتهم صحيحة، لكنه إذا تذكر يعيد الصلاة. لكن لو كان أحد من المأمومين يعلم حدثه ما صحت صلاته. لو كان أحد المأمومين مثلا سمع أنه أحدث الإمام، الإمام نسي أحدث مثلا بعد صلاة المغرب، حال أنه يروح يتوضأ ونسي وراح يصلى بهم صلاة العشاء، وأحد المؤمنين يدري، هذا المأموم الذي يدري ما تصح صلاته، أما الباقين اللي ما يدرون صلاتهم صحيحة. أو مثلا عليه نجاسة وهو ما يدري عنها، لكن أحد المأمومين شافه وعلم أن عليه نجاسة، الذي رآها ما تصح صلاته لأنه رأى النجاسة، وهم تصح صلاتهم، والإمام إذا علم بعد ذلك يعيد صلاته. نعم. رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن العازم: وإن علم هو أي أو المأموم فيها استأنفوا. وإن علم، نعم، إذا علم في أثناء الصلاة، مثلا في أثناء الصلاة تذكر أنه ما توضأ، دخل في الصلاة ظان أنه على طهارة، ثم تذكر أنه أحدث، هذا يقطع الصلاة ويستأنف الصلاة ويقول الجماعة استأنفوا ويعيد من جديد، إما أن يتوضأ ويرجع بهم ويعيد من جديد، أو أحد المأمومين يأمر بإعادة الصلاة من جديد ويروح يتوضأ. هنا. وإن علم معه واحد أعاد الكل، فإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهو. نعم هذا قول على أنه يعيد الكل إذا علم واحد من المؤمنين، صحيح أن هذا اللي علم عليه عادة، والذين لم يعلموا ما عليهم شيء. نعم. وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهو أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه، بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا. نعم الشيء الواضح، لكن لو شك هل الإمام مثلا اطمأن أو مطمأن في الركوع أو في السجود، أو شك في أن الإمام ترك سجدة أو نحو ذلك، يعني شك المأموم، شكه ما له أثر، المهم الإمام صلاته صحيحة فلا تؤثر. لكن إن شاف شيء واضح بين مثل انحرافه عن القبلة، هذا واضح، لو شافه انحرف عن القبلة ابطلت الصلاة، لأنه إذا انحرف عن القبلة ما صحت صلاته. أو السترة، يعني سترته لباسه فشاف عورته انكشفت، هذه واضحة، ذي السترة من شرط صحة الصلاة ستر العورة، فلو مثلا رأى انكشفت عورته ما صحت الصلاة، لأن هذا يبطل الصلاة، وإذا شيء واضح تبطل صلاة الإمام وصلاة المأموم. فلو كمل الإمام ومع الحالة هذه الذي رأى من المؤمن ما صحت صلاته. نعم. وإن كان 40 فقد في جمعة، وإن كان 40 فقد في جمعة، وفيهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل. أعاد الكل، هذا على القول اشتراط الجمعة 40، أما على القول الآخر أنه لا يشترط لها عدد 40 فإنه لا يؤثر. لكن من يشترط هذا يقول لو نقص الناس عن 40 واحد لهم في الصلاة فإنها لا تصح جمعة، لا بد أن يصلوها ظهرا. ولكن الصحيح أن اشتراط العدد 40 ليس بلازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب يوم الجمعة وجاءت عير من الشام، جاءت عير أي إبل عليها حمولة من التجارة من الملابس وغيرها، وكان عادتهم إذا جاءت التجارة وجاء العير الكثيرة التي تحمل التجارة يكون معها ناس لهم صوت يطبلون ويغنون أمامه، ينبهون الناس أنه وصلت القافلة علشان الناس يجون يكتبون حاجاتهم يشترون منها. فلما سمع الناس وهم بالمسجد أن القافلة دخلت السوق خرجوا من المسجد، ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وهذا أشار إليه القرآن بقوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فبهذا استدل العلماء عدم اشتراط 40، لأنه اشترط 40 لو راح واحد منهم ما صحت، والنبي رحمة الله عليه 12، فدل على أن هذا ليس بشرط. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنه يقول إذا حصل 12 يكفون عدد اللي بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء أيضا يرى أن صلاة الجمعة لهم 3 يصلون جماعة، وهذه فيها اجتهادات من العلماء رحمهم الله، لأنه ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لابد أن يحفظ العدد كذا وكذا، النبي ما قال كذا. فلذلك اجتهد العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال 40، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال لهم 2، اللي تصحبهم الجماعة تصحبهم الجمعة. فهذه أقوال العلماء رحمهم الله. فالحاصل أن قول نقصوا على 40 واحد هذا قول مرجوح، سواء كان إماما أو مأموما، ولا تصح إمامة أمي منسوب إلى الأم. إيش أمي؟ نعم الأمي الذي لا يحسن القراءة، لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو الأمي منسوب إلى الأم، يعني كأنه على حالته التي ولدته أمه عليها، ما تعلم ولا تغير، على حالته يوم يولد ما عرف شيء، لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو الأمي. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الأمي. وكانت أيضا العرب في ذلك الوقت أكثرهم أميين، ما يقرؤون ولا يكتبون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، رسول أمي منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك كان هذا أبلغ في نبوته ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام ويعلمهم ما يأتيه من خبر السماء في الشيء الماضي والشيء الحاضر والشيء المقبل، يخبرهم بذلك، فهذه علامة من علاماته. ولذلك يقول الله له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المشركون. لو أنك تكتب وتقرأ قروي هذه مجمعة من الكتب القديمة من الإنجيل ومن التوراة وكذا وكذا، لكن له بيقرأ ولا يكتب، ومع ذلك أنزل الله عليه هذا القرآن العظيم المهيمن على جميع الكتب السابقة، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك قال النبي: نحن أمة أمي لا نكتب ولا نحسب. فهكذا لأنهم كانوا بادية ولم يكونوا متعلمين، تجد القرية بأكملها ما تجد واحد أو اثنين اللي يقرؤون يكتبون، أكثرهم ما يكتب يندر، ربما تجد القرية ما تلقى بها أحد يقرأ الخط أو يكتب الخط. فهذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وسمي أمي لأنه بقي على الحالة التي ولدته أمه عليها. نعم. ولا تصح إمامة أمي منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها، وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم. نعم، هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك من لا يحسن قراءة الفاتحة، حتى ولو كان أنه يكتب لكن ما يقدر يقرأ الفاتحة، هذا يعتبر أمي، لأن من شرط صحة الصلاة قراءة الفاتحة، ومن لا يحسن قراءة الفاتحة ما تصح صلاته. نعم، إذا كان ما يستطيع يتعلم تصح صلاته بنفسه، لكن يكون إماما للناس لا، ما يصح أن يكون إماما، لكن هو بنفسه على حسب حالته، إن استطاع يتعلم الفاتحة وجب عليه، وإلا فليسبح وليهلل، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكرر هذه التسبيحات بمقدار سورة الفاتحة وتكبير حتى يتعلم الفاتحة، ويجب عليه تعلمها، فإذا تعلمها لم يجزئه غيرها. نعم. أو يدغم فيها ما لا يدغم، بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو الأرث، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ. نعم، أو يكون ألثغ، يبدل حرفا بغيره، مثلا يبدل الراء لام أو عكس ذلك، هذا ما تصح صلاته، سواء يعني ربما يكون هذا مثلا في لسانه لكنة ولا ينطق حرف من الحروف الفاتحة، هذا يعتبر أمي ولا يصح أن يصلي إلا بمن هو مثلها أو أقل منه. نعم. كما يبدل الراء غينا إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين بالضاء، أو يلحن فيها لحنا، أو يلحن فيها لحنا. نعم، غير استثنى الفرق بين الضاد والراء، فهذا عسر على كثير من الناس لقرب مخرجيهما، قرب مخرج أحدهما عن الآخر قريب، فلذلك تسومح فيه. فلو كان الإنسان يقرأ الفاتحة لكنه ما يفرق بين الضاد والضاء، فإذا لم يفرق بين الضاد والضاء فهذا لا يخل بصلاته، لكن كان يعرف ويعرف الفرق بينهما لا بد أن يأتي به، فلذلك المصنف استثنى قال: إلا من يبدل الضاء الضاد بالضاء، فإن هذا لا يضر لقرب المعنى بينهما قرب اللفظ، ولأن كثير من الناس ما يشعر بالفرق بين الضاد والضاء. نعم. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك. نعم، هذا يحيل المعنى، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لأنك أنت واقف بين يدي الله، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا الله. فلو كسرت الكاف قلت إياك، هذا يبطل الصلاة، تغير المعنى، صار كأنك تخاطب مؤنث. نعم. وضمت أنعمت أو كذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لأن التاء بالفتح للمخاطب، وأنت تخاطب ربك تسأله، تسأل ويدلك ويرشدك إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلو قال إنسان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، بطلت صلاته، لأنه كان أنعمت عن نفسه، لأنه إذا ضمت فهو يتكلم عن نفسه، فإذا فتح فهو يقال أنعمت، وهذه صراط الذين أنعمت عليهم، خاطب الله سبحانه وتعالى. لكن لو قلت أنعمت فإذا ضميت التصدت عن نفسك، فهذا يبطل الصلاة، لأنه غير المعنى تغييرا حديثنا. وفتح همزة اهدنا. نعم، اهدنا الكسر، الكسر اهدنا الصلاة، لكن لو قال اهدنا كذلك لا فيما تصح بفتحها بفتح الهمزة. نعم. فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين لم يكن أمية إلا بمثله. نعم، مثل هذا، لو مثلا بدل ما يقول إياك نعبد قال إياك نعبد بفتح، هذا لا يؤثر لأنه ما يغير معنى، وإن كان يعتبر لحن لكنه لحن لا يغير المعنى، لأنه هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة ولا دخل عليه شيء ينصبه. لكن إذا قلت نعبد هذا الكلام، إذا قلت إياك نعبد فهذا ما غير المعنى، وإن كان فيه لحن لكن هذا اللحن لا يغير المعنى. نعم، فلا يعتبر هذا أمي اللي يفعل هذا. نعم. أو مثلا نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لو كسر النون وإياك نستعين كذلك ما يغير المعنى هذا. نعم. فتصح لمساواته له. نعم. ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه. نعم، من يعجز عن بعضه ويعرف بعضه ما يصح يكون إمام، ولا بوحده مثلا يعرف بعضه ويطعب في بعضه، لأنه هذا يحسن ما لا يحسن هذا، فلا يصح أحدهما يكون إماما للآخر. نعم. ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها. كذلك ما يكون إمام الذي لا يقدر على الأقوال الواجبة مثل قراءة الفاتحة أو مثل سبحان ربي العظيم ما يستطيع يقرأها، أو سبحان ربي الأعلى أو ربنا ولك الحمد، ما يصح أن يكون إمام إلا بمثله، ولا ما يصح أن يكون إماما بمن يستطيع أن يأتي بذلك على وجهه. وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته. نعم، إذا استطاع أن يصلح لكنه تجاهل تكاسل فإن ما تصح صلاته، يجب عليه أن يتعلم، لأن هذا شرط في الصلاة وركن فيها، ركن في الصلاة، ولا تصح الصلاة بترك ركن، فيجب عليه أن يتعلم، إلا إذا عجز فالعاجز معلوم، ويكفيه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن إذا استطاع يتعلم وجب عليه، ولا تصح صلاته مع القدرة على التعلم. نعم. ولا صلاة من اهتم به. ونعم، ولا صلاة من اهتم به، لأنه ما يصل ما صلاته بما صحت فلا يصلح أن يكون إماما بغيره. نعم. لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه، وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. نعم تكره قراءة الذي يكثر اللحن، اللحن فيه كثير ولو ما غير المعنى، فالأولى أن يكون الإمام من لا يلحن. نعم. فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته. لم يمنع صحة الإمامة لكنه يكره. نعم لكنه لا يمنع صحة الإمامة إذا كان لا يغير المعنى. نعم. إلا أن يتعمده ذكره في الشرح. نعم. وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صح صلاته. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما. والفأفاء نعم. الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء. نعم هذا ما يصلح أن يكون إمام الفأفاء ولا التأتاء. فالفأفاء الذي إذا جت الفاء عجز ينطق لأول مرة فتجد الكذبة فففاء، هذا ما يصلح أن يكون. أو التاء بعض الناس تصعب عليها التاء ينطق ويكذبه لو مرتين أو ثلاثة كذا، هذا يسمى تأتاء اللي يكثر اللي يردد التاء، أو الذي يردد الفاء الفاء، هذا ما يصلح أن يكون إماما إلا بمثله. نعم. وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، وتصح إمامته أعجميا كان وعربيا. نعم ولا تصح إمامة من لا يفصح ببعض الحروف، لأنه يعني إذا ضاع من الكلمة حرف غير المعنى. نعم. وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يد، وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا. وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام ومن يسرع. نعم إذا قدر على القيام ويأتي بالأركان الصلاة كاملة فلا بأس بإمامته ولو كان فيه شيء من النقص الذي لا يفوت عليه ركن من أركان الصلاة. نعم. فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيه من النقص. نعم. ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن لنهيه صلى الله. نعم يكره لرجل، يكره لرجل أن يؤم نساء ليس معهن رجل، ليس معهن محرم له، هذا مكروه. وإلا لو صلى رجل بمجموعة من النساء فلا بأس، لكنه يكره في الحالة هذه إلا إذا كان معه رجل أو رجلان من محارم النساء، ولو محارم البعض منهن فإن هذا يجوز. لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية. نعم. فإن أما محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة. نعم إذا أما محارمه ومعهن أجنبيات فلا بأس، أو أما أجنبيات ومعهن رجال من محارمهن فلا بأس. نعم. لأن النساء كنا يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أو أن يؤم قوما أكثر. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت النساء يشهدن الجماعة مع المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يمكن ذلك، بل قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة تأتي وتصلي مع الرجال، مجموعة الرجال مع مجموعة النساء، هذا لا بأس به. هنا أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. كذلك يكره أن يؤم قوم وهم يكرهونه إذا كانت كراهيتهم له بحق، يكرهونه بحق، يكرهونه مثلا لضعف دينه أو لعدم إتمام الصلاة أو نحو ذلك، أو لمعاملته بعض المعاملات التي لا تجوز، وإذا كان يكرهونه دينا يعني يكرهونه بحق يعني كراهية الدين يكره أن يؤمهم. فإن كانوا يكرهونه ما لا لتمسكه بالسنة وبالسنة ونحو ذلك فهذا ليس فيه كراهة، كراهة في حقهم. لكن إذا كانوا يكرهونه بكراهية بحق يعني يكرهونه لأنه يستعمل بعض الأشياء المنهي عنها فهم يكرهونه كراهية الدين، فهذا يكره أن يكون إماما لهم. نعم. أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال في المبدع: حسن غريب وفيه لين. أي نعم، لأن ما هذولا تركوا حقوق الله سبحانه وتعالى التي أمرهم بها. فالعبد الآبق لا يجوز له أن يأبق عن سيده، فهو آثم بذلك، ولا يجوز أن يترخص برخص السفر، فهذا نقص. وكذلك المرأة إذا كان زوجها عليه غاضب أو هجبت زوجها ونحو ذلك، لا تتجاوز صلاتهم آذانهم. أو كذلك من أم قوم وهم يكرهونه، يعني كراهية بحق، إما يكرهونه لنقص في دينه أو مثلا لنقص في مروءته ونحو ذلك. أما إذا لم يكن فيه نقص من هذه الناحية فسكون ما هو على مزاجهم ولكنه متمسك بدينه، هذا ما في كراهة، الكراهية في حقهم إذا كان دينه ما فيه نقص ولا في مروءته نقص. نعم. فإن كان ذا دين وسنة كتاب الله مستقيما في دينه ويسار يوم الناس فلا فيه بأس ذلك. نعم. وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلاح. نعم. وكذلك الجندي الذي مشتغل مثلا بالجندية ولا عنده تفرغ طلب العلم، إذا سلم دينه وكان قراءته صحيحة لا بأس أن يكون إماما. نعم. وكذلك الأعرابي، على أنه في الغالب أن الأعراب فيهم جفاء وقلة علم، لكن إذا كان متعلم لا بأس بذلك. نعم. وكذا اللقيط. وكذلك اللقيط، اللقيط مثل ولد الزنا. نعم. وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها، إذا صلحوا للإمامة بمعنى أنهم قراءتهم جيدة فلا بأس يكون إماما فيها إذا سلم دينه. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. نعم. تصح صلاة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، إذا كان الإنسان يقضي صلاته قضاء يعني فات وقته ويبي يقتدي بإنسان على فائته كذلك، فكذلك أيضا يجوز ذلك أن يصلي أن يأتم به إذا كانت كلها فريضة، أو كذلك أيضا الصلاة على الصحيح الصلاة النافلة لو كانت له نافلة جاز أن يؤم قوما وإن كانت لهم فريضة، كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يفعل ذلك، فإنه كان يصلي صلاة العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء، فهذا لا بأس به وإن كان في خلاف بين العلماء، لكن فيه نص صحيح صريح صحيح البخاري لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر لا اهتمام مفضل. نعم. هذا لا بأس، لو مثلا ناس صلاة ظهر وذكره الناس يصلون صلاة الظهر ودخل معهم وصلى صلاة الظهر حقة أمس مع اللي يصلون حقة اليوم فهذا أيضا لا بأس الصلاة الفائتة. نعم. لا اهتمام مفترض بمتنفل، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. لكن هذا الصحيح خلافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن معاذ يصلي معه يذهب ويصلي بقومه، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، والحديث ثابت في الصحيحين. نعم. ويصح النفل خلف الفرض ولا يصح. نعم. النفل خلف الفرض هذا لا بأس به، أنك مثلا تصلي في مسجد ثم تأتي إلى مسجد آخر وأقيمة الصلاة وأنت فيه، يستحب أنك تدخل وتصلي معهم وتكون لك نافلة، فأنت صلاتك نافلة والإمام فرض، فهذا لا بأس به. نعم. ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما. نعم. هذا في خلاف بين العلماء أيضا، بعضهم يجيزه بعضهم يمنعه، لأن نية الإمام اختلفت نية المأموم، المأموم يصلي عصر والإمام يصلي ظهر أو العكس، هذا يصلي عصر وهذا يصلي ظهر، فهذا ما يجوز عند بعض العلماء، لكن الصحيح إن شاء الله الجواز. نعم. ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. إيش؟ ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما. أين؟ ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، قال في المبدع. فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل ونفلا لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال انتهى. نعم. لأنها ما تشبه صلاة الكسوف، ما تشبه شيء من الصلاة، فهو ما يصلي فيها، لأن هذه فيها زيادة ركوع وفيها هي تختلف عنها. نعم. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر. لا. نعم. يفهم منه صحة نفل خلف نفل آخر، لو مثلا جيت بصلاة العشاء في رمضان وأدركت بعض الصلاة، وبعد ما انتهيت من الصلاة الإمام شرع في التراويح. لو مثلا الركعتين اللي هي راتبة بعد العشاء دخلت مع الإمام بنية كانت إنها الراتبة وصليت معه فلا بأس بذلك، لأن هذه نافلة والإمام اللي هو صلي نافلة فهذا لا بأس. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني. فصل في موقف الإمام والمؤمنين. هذا سائل يقول لدينا مسجد صغير لا يصح المصلي. يقول لدينا مسجد صغير لا يتسع لكثرة المصلي، وقام أحد المحسنين ببناء جامع كبير بجواره وأصبح المسجد الصغير مهجور، فهل يصح أن يحول سكنا لإمام الجامع؟ لا، هذا المسجد ما يصلح أن يحول سكن، المسجد هذا الصغير هذا، لكن ممكن إذا استغني عنه وأنه ما يمكن الناس يحتاجونه فهو يباع ويجعل في مكانه مسجدا آخر في مكان آخر، يمكن يباع ولا منه باعه عاد يتصرف فيها اللي يشتريه، وثمنه شاف له مكان آخر على مقداره ويبنى به مسجد، وإذا ما وجد مسجد كامل لو يجعل مشاركة في مسجد آخر يكمله فلا بأس، لأنه لابد أن يصرف بمثله، لأن المسجد واقف والواقف ما يحول إلى غيره بل يحول إلى جنسه، فهو يباع ويعمر به مسجدا آخر إن أمكن، وإذا لم يمكن ولو يساعد في بناء مسجد آخر. نعم. هذا سائل يقول يوجد في بلدنا بنك يدعى بنك التنمية، يودع فيه على شكل ادخار شهريا من راتبنا لمدة 5 سنوات، وبعد 5 سنوات يصرف لنا البنك راتبا معينا مدى الحياة، هل هذا حلال أم حرام؟ ما فهمت الشغول. يقول يوجد في بلدنا بنك يدعى بنك التنمية، إن نودع فيه على شكل ادخار شهريا لمدة 5 سنوات من راتبنا، وبعد 5 سنوات يصرف لنا البنك راتبا معينا مدى الحياة. مدى الحياة؟ نعم. تحتاج إلى نظر. هذا سائل يقول أنا مدرس بإحدى المدارس في الخارج. ليش؟ يقول أنا مدرس بإحدى المدارس في الخارج. نعم. أسند إلي إحياء حفل بمناسبة عيد الوطن، ومن فقرات الحفل تلاوة القرآن وكذلك التحدث عن أهم الإنجازات التي تحققت في بلادنا. وإذا رفضت إحياء الحفل سوف يسند إلى بعض زملائي ويقومون بالرقص والأغاني والموسيقى، هل أقوم إحياء الحفل أم أترك المجال لزملائي؟ إذا كنت متحقق أنك لو تركته سيفعل في هذا الشيء، لابد أن يتوله أحد زملائك ويحصل فيه الغنى ويحصل فيه الاختلاط ويحصل فيه أمور منكرة، إذا تحققت هذا أنه لابد منه فلا بأس أنك تقوم به وتحذف الشيء المنكرات وتقيمه ما تجعل فيه أشياء، وأما إذا كان لا يقام أصلا فهذا هو المقصود هو المطلوب، لكن إذا خشيت أو تحققت أنه سيفعل فيه المنكر فجزاك الله خير، تخفيف إزالة المنكر مطلوبة، وإذا لم يمكن إزالته فهو بإزالة بعضها أو تخفيفها هذا ممكن. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز صبغ شعر الرأس أو اللحية بالأسود؟ إيش؟ هل يجوز صبغ شعر الرأس أو اللحية؟ إيه بالأسود. الأسود. والله هذا صبغه بالسواد هذا في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى تحريم الصبغ بالسواد لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بأبي قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر الصديق وكان كالترامة، يعني وجهه شعره أبيض بالمرة وكذلك لحيته بيضة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب، غيروه وجنبوه السواد. فأخذ العلماء من هذا وجنبوه السواد أنه يحرم، لأن النبي أمر بأن يجنب السواد وأمر النبي مخالفته تحرم. بعض العلماء رحمهم الله في هذه اللفظة يشك في صحتها وثبوتها، ويقول انه ما ثبت شيء على انه ثبت عن بعض الصحابة او كثير من الصحابة انهم كانوا يصبعون بالسواد، فهذا لا نستطيع ان نقول يحرم لكنه يكره. فالخلاف بين العلماء معروف، منهم من يحرمه ومنهم من يرى كراهيته. نعم. على كل حال الورع تركه، الورع ان الانسان ما يصبع بالسواد، ولو انه ولو قال بعض العلماء انه مكروه تركه اولى واحسن. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة في المسعى، وهل المسعى داخل في الحرم؟ نعم، الصلاة تجوز في المسعى حتى خارج المسعى، إذا كان مع الناس وشوف المأمومين يجوز الصلاة فيه. أما الشطر الثاني من السؤال وهو قوله هل المسعى من الحرم، هذا فيه نظر، لأن المسعى مشعر مستقل بنفسه فهو ليس من الحرم، ولذلك يجوز للمرأة الحائض أن تسعى فيه، ما هو من الحرم، لكنه صار قريب من الحرم وبينهما فاصل. فالمرأة لو مثلا سعت، لو طافت وهي طاهرة ثم مثلا سعت وأصابها الحيض وهي تسعى، يتكمل سعيها إن شاء الله ولا عليها شيء. ولو كان من المسجد مجرد ما تحس بالحيض تمنع من دخول المسجد، لكن والمسعى مشعر من المشاعر لا يصلح أن يتصرف فيه لا بمسجد ولا غيره، لكنه لما كان محفوظ ومحفوظ بالأبواب وأرضه نظيفة وهو اللي يصلي فيه يصلي خلف الإمام ويشوف الصفوف وربما رأى الإمام فلا بأس بالصلاة فيه، الصلاة فيه ما فيه بأس أبدا. أما كونه من الحرم هذا فيه نظر. نعم. بعض العلماء ما يرى أنه من الحرم، يرى أن هذا مشعر مستقل، هذا سعي الصفا والمروة مشاعر وما بينهما، فلا يصلح أن يكون تبع المسجد، لكن الصلاة فيه جائزة بلا أشكال. نعم. هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة خلف الكاهن؟ الكاهن كاهن؟ لا أعوذ بالله، ما يجوز، لأن الكاهن كافر. وكذلك خلف من يذهب إليه الكاهن، هذا الكاهن يدعي علم الغيب والعياذ بالله، واللي يدعي علم الغيب هذا كافر. بل النبي يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. بس مجرد انك تجي وتصدقه ما تقبل لك صلاة 40 يوم، فكيف يصير إمام لك بعد؟ لا، ما تصح صلاته ولا صلاة من خلفه والعياذ بالله. نعم. هذا وكذلك من يذهب للكاهن، من يذهب للكاهن أوردنا الحديث، النبي يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لن تقبل له صلاة 40 يوم والعياذ بالله، لأن الكاهن يدعي علم الغيب وهذا كفر أن يدعي علم الغيب. نعم. هذا سائل يقول: ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. هذا سائل يقول: امرأة أحرمت بالعمرة. نعم. امرأة أحرمت بالعمرة ولبست القفاز والبرقع نسيانا أثناء الطواف، فما حكم عمرتها؟ إذا كانت ما تدري جاهلة فلا شيء عليها، لكن متى أخبرت بذلك وجب عليها نزعها، فإن أخبرت وبقيت ما نزعته يجب عليها الفدية، والفدية مخيرة بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم. فإن كانت جاهلة أو كانت ناسية فلا شيء عليها. أنا هذا سائل يقول: اعتمرت وجلست في مكة 3 أيام ثم سافرت ونسيت طواف الوداع، هل علي شيء؟ لا، الأولى أنك ما تخرج حتى توادع، لكن ما دامت أنك خرجت إن شاء الله ما عليك، لكن الأولى لا، بخلاف الحج، الحج لو خرجت يجب عليك دم، لأن هذا من واجبات الحج. ففي الحج لو خرجت سواء نسيان أو غير نسيان فإنه يجبر بدم. أما بالعمرة فلولا أنك تحرص ولا تخرج حتى تودع لكن لو خرجت فلا شيء عليك إن شاء الله. هذا سائل يقول: خرجت مع مجموعة من الشباب للتنزه في مكان يبعد عن المدينة 65 كيلو، وأمضينا عدة أيام وقصرنا الصلاة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وش يبعد إيش؟ يبعد 65 كيلو. 65 كيلو ما عليهم إن شاء الله. هذا السائل يقول: أرجو من سماحتكم كيفية الدعاء وأوقات الإجابة. إيه؟ اشرحوا لنا الدعاء وكيفية أوقات الإجابة. الدعاء؟ نعم. ما هناك دعاء خاصة. أوقات الإجابة الأوقات اللي يستحب أنك تدعي، وكل إنسان يدعي بما يحب. ما هناك دعاء خاص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحثنا والقرآن يحثنا على الدعاء بهذه الجملة الجامعة لخير الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن ما هناك دعاء مخصوص الدعاء الإجابة، أن تحر أوقات الإجابة وادعو بما تحب، لكن من أفضل الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على رجل مريض وكان يتمنى الموت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل هذا، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسأل الله سبحانه وتعالى يبشر الصحة والعافية ويدخلك الجنة ويكفيك عذاب النار. هذا الذي ينبغي لك، أنك ما تدعي على نفسك في الموت. فهذا النبي أمره أن يدعو بهذا. إذا حصل الإنسان حسنة الدنيا أسأل الله الكريم من فضله، وحسنة الآخرة أسأل الله الكريم من فضله وهي الجنة، وقاه الله عذاب النار، هذا أفضل شيء. فواطن الإجابة أكثر من هذه الجملة المباركة. والله سبحانه وتعالى يقول: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسب. فآتنا في الدنيا حسنة من أجمع الأدعية هذه. واسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، واسأل الله مثل ما أخبر النبي عائشة قالت: إذا وفقت ليلة القدر ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فهذا مثل طلب العفو، طلب المغفرة، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه من أفضل الأدعية، وتدعو بما تحب. نعم. هذا نفس السائل يقول: اعتاد على رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة أو المسنونة، فهل ننكر عليهم؟ أما اللي يعتقد أنها سنة إذا صلى من كل صلاة رفع يديه يدعو، نعم هذا ينكر عليه. أما من كان يدعو بعض الأوقات ويرفع يديه فلا بأس، رفع اليدين ثبت أن النبي يرفع يديه، فلا بأس أن يرفع يديه الإنسان يدعو. لكن بعض الناس يتخذه بعد كل فريضة أو كل نافلة يدعو يرفع يديه، ويوراله إنه لو ترك هذا الدعاء ورفع اليدين إن صلاته ناقصة، هذا الذي لا يجوز. أما إذا فالأولى بالعبد يفعلها أحيان ويتركها أحيان حتى لا تكون سنة. النبي ما كان يفعل ذلك باستمرار، إذا أراد أن يدعو دعا ورفع يديه، لكنه ما يفعل بعد الفرائض ولا يفعل كل وقت. فأنت إذا فعلت بعض الأوقات مثلا صار بنفسك شيء ودك تسأل الله سبحانه أو تستعين بالله من شيء ورفعت يديك، لا بأس، لكن تتخذه بعد كل صلاة فرض أو نفل، لا هذا ما ينبغي، لأن هذا كأنك اعتقدت سنة وهو ليس بالسنة. النبي ما كان يفعل ذلك ولا الصحابة رضي الله عنهم. نعم. هذا سائل يقول: بجواره مسجد وقد يؤم فيه من ليس بأهل للإمامة، لأن المسجد ليس له إمام راتب، فهل علي إثم إذا كنت طالب علم إن تأخرت عن الصلاة بهم؟ إذا كنت أحسنهم أحسن من في المسجد ما يجوز لك تأخر، ينبغي أنت لتأمهم وأنت لتسلمهم إلا لعذر، أما بدون ذلك ما ينبغي لك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا أم القوم رجل وفيهم من هو خير منه فلا يزال في سفاه، فلا ينبغي انك انت تعرف انك انت تقراهم وانك اولاهم بالامامه، ثم يدورون من يصلي بهم وتتقهر انت. ثم ايضا النبي عليه الصلاه والسلام حذر من هذا، واخبر ان هذا من علامات الساعه، فإن النبي أخبر أنه في آخر الزمان الناس يتدارؤون الإمامة، كل واحد يقول لا ما نبصر الإمام، أنا ما نبصر الإمام. لا، ما ينبغي لك أنك، لا ينبغي لك أنك تبادر إذا كنت تعلم من نفسك ولله الحمد أنك أكثر الحاضرين، تبادر وتصلي بهم أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله.